الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه إلى الحديث عن الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، نحن عرفنا من قبل يعني أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وأن الحكم يعني منه ما هو حكم عقلي مثل الكل أكبر من الجزء، وهناك حكم عادي يعني يعرف عن طريق العادة والتجربة مثل كون النار محرقة مثلا ونحو ذلك، وهناك الحكم الشرعي، وهناك الحكم الشرعي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الشرع. ثم هذه الأحكام الشرعية كما مر بنا تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. انتهينا من الأحكام التكليفية التي هي الإيجاب والكراهة والإباحة، الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، هذه الأحكام التكليفية انتهينا من الحديث عنها. والآن النوع الثاني من الأحكام الشرعية، وهو الأحكام الوضعية، في صفحة 48. قال: الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر، هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. فهنا وضح أن الوضع هو الجعل، خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. فالأحكام الوضعية من الشرع يعني جعل أمرا ما سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فهذا الجعل من الشرع كما سيأتي توضيحه. قال: والأحكام الوضعية خمسة، هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. الحكم الأول السبب. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس اللي هو الزوال، دلوك الشمس اللي هو وقت الزوال، هو وقت الظهر، بداية تحرك الشمس عن منتصف السماء. قال: فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر. فإذا هنا الشرع جعل دلوك الشمس علامة على وجوب الظهر، جعل دلوك الشمس علامة على ثبوت وجوب الظهر، فهذا النوع من العلامات يسمى السبب، والشرع هو الذي جعل هذا، فهو حكم وضعي. قال: وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة، امتلاك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والنصاب هو الحد الذي من المال الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة، مثل خمس من الإبل مثلا، هذه نصاب زكاة الإبل، خمس من الإبل، الذي يمتلك أقل من خمسة من الإبل لا زكاة عليه، فإذا امتلك خمسا من الإبل وحال عليها الحول، مر عليها سنة وجبت فيها الزكاة، فالشرع هنا جعل خمسا من الإبل يعني سببا لوجوب زكاة الأنعام. امتلاك مثلا نصاب الذهب اللي هو 20 دينارا، اللي هو ما يساوي 85 جراما، يساوي 85 جراما، فالذي يمتلك هذا المبلغ ومر عليه سنة وجبت عليه الزكاة، فالشرع جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة، والإتلاف سببا لوجوب الضمان، من أتلف مال غيره الشرع هنا ألزمه بالضمان، فجعل الإتلاف سببا لوجوب الضمان، والجنابة سببا لوجوب الغسل، الشرع جعل الجنابة سببا لوجوب الغسل، والحنث في اليمين سببا لوجوب الكفارة، والنطق بالطلاق سببا لوقوع الفرقة، النطق بالطلاق سببا لوقوع الفرقة التفريق بين الزوجين، وعقد البيع سببا لتملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن. قال: وهذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة. يعني يقول إن هذه الأسباب لم يعني توجب هذه الأحكام بذاتها، وإنما لكون الشرع هو الذي جعل هذه الأسباب توجب هذه الأحكام. قال: فقد جعل الجنابة موجبة للغسل، ولو شاء لجعل النوم موجبا له، لكنه لم يجعل النوم موجبا له، فلم يلزم الاغتسال من النوم. والوضع هو هذا الجعل المذكور أمثلته. وهنا توضيح لمعنى الوضع، لماذا سميت أحكاما وضعية؟ لأن الشرع هو الذي وضع هذه الأسباب وجعلها علامة على وجوب هذه التكاليف الشرعية. فيقول: لولا أن الشرع وضع هذه الأسباب، وضع هذه العلامات لوجوب هذه الأحكام، لما كانت هذه الأسباب توجب هذه الأحكام، إلا لكون الشرع جعلها علامة على وجوبها. وضرب مثالا كما ذكرنا، النوم لم يجعله الشرع موجبا للاغتسال، الإنسان إذا نام لا يجب عليه أن يغتسل، فالشرع لم يجعل النوم سببا لوجوب الغسل، بينما جعل الجنابة سببا لوجوب الغسل. فهذا الجعل هو الإيه؟ الوضع. فالشرع وضع هذه الأمور يعني علامة على وجوب ما توجبه من الأحكام. قال: وإذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببه، سواء قصد العبد حصول المسبب أو لم يقصده. يعني هنا هل القصد علاقة بكون السبب يؤدي إلى حصول المسبب؟ هنا يقول: ليس لقصد العبد علاقة، سواء قصد أن ينتج عنه المسبب أو لم يقصد، فإن المسبب يترتب، مسبب هو نتيجة السبب وأثر السبب. قال: لأن ارتباط المسبب بالسبب ارتباط شرعي، ومنشأ الارتباط هو الوضع الذي ثبت بالدليل الشرعي، فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص. القتل العمد العدوان يوجب القصاص. ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية والكفارة. القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، والقتل الخطأ سبب لوجوب الدية والتعويض المالي الذي يدفع لأولياء القتيل، والكفارة وهي حق لله تعالى يعني أن يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. قال: ومن طلق وقعت الفرقة بطلاقه، ومن طلق وقعت الفرقة بطلاقه، ووجبت العدة والنفقة. يعني وجب على المطلقة أن تعتد، وهي المدة التي جعلها الشرع للمطلقة تتربص فيها، تنتظر فيها، لا يحل لها أن تتزوج بآخر حتى تنقضي هذه المدة. فوجب بالطلاق العدة، ووجبت النفقة، وجب عليه أن ينفق عليها مدة العدة. ولو لم يقصد الفرقة ولا خطرت بباله العدة ولا النفقة. يبقى إذن لو أن شخصا طلق امرأته وقال لامرأته: أنت طالق، ف هنا يعني قيل له إن الشرع هنا يلزمك بمفارقة امرأتك وإنها تعتد. وطبعا مفارقة يعني لو كان طلقة يعني ثالثة تجب الفرقة، إذا كانت طلقة رجعية يعني إما أن يحل له أن يراجعها أو في أثناء العدة وكذا. لكن القصد مثلا الفرقة هنا ترتبت على الطلاق، وترتبت العدة وترتبت النفقة. فلو قال إنه لم يقصد هذه الأمور ولم يرد بتطليقه حصول هذه الأمور، فهنا يقال له: الشرع هو الذي وضع الطلاق سببا لوجوب هذه الأشياء، ولست أنت الذي تضعها أو لا تضعها. فالشرع هو وضع هذا الطلاق يعني سببا علامة على وجوب هذه الأمور، فسواء أنت أردتها أو لم تردها فهنا الوضع من الشرع، لذلك سميت أحكاما وضعية. قال: ومن أتلف شيئا ضمنه ولو جهل وجوب الضمان بالإتلاف. وهكذا شخص أتلف مال غيره فهنا القاضي يحكم عليه بإيه؟ بوجوب الضمان، تعويض من أتلف له متاعه أن يعوضه بقيمته أو بمثله. فإذا قال إنه يعني لا يعلم وجوب الضمان وأنه، فنقول الشرع هنا هو الذي جعل الإتلاف سببا لوجوب الضمان سواء قصدت أو علمت أو لم تعلم. قال: وهكذا. وقد عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به. عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط، وكلمة وصف ظاهر منضبط يعني احترازا من ايه؟ من موضوع الحكمة. يعني هناك حكمة من التشريع وهناك سبب التشريع، فالحكمة تكون وصفا خفيا غير منضبط. يعني مثلا ما هي الحكمة في جواز الفطر في رمضان للمسافر وجواز قصر الصلاة للمسافر؟ فنقول الحكمة يعني هي ما في السفر من المشقة، والمشقة يعني تجلب التيسير وكذا، فالمشقة هي الحكمة في التخفيف عن المسافر. لكن الشرع لم يجعل المشقة هي السبب، لأن المشقة وصف غير ظاهر. يعني الآن يوجد شخصان أمامك، أيهما الذي يعني يجد مشقة في إتمام الصلاة والذي لا يجد مشقة في إتمام الصلاة، ومن يجد مشقة في الصيام ولا يجد مشقة في الصيام؟ هذا شيء خفي ليس ظاهرا ولا هو منضبط. يعني حتى الإنسان نفسه لا يستطيع أن يضبط ما هو حد المشقة يعني التي يترخص بها. فلذلك الشرع لم يجعل المشقة، يعني لم يقل من شق عليه الصيام أفطر، أو من شق عليه إتمام الصلاة خفف وقصر الصلاة، وإنما جعل وصفا ظاهرا منضبطا وهو السفر. قال: السفر مفارقة بلده إلى بلد آخر، وهو وصف يعني ظاهر له علامات يعني حسية ظاهرة، وهو وصف منضبط، تستطيع أن تقول إن هذا مسافر أو مقيم. فرتب الأحكام على السفر. فإذا حتى لو تخلفت الحكمة هنا الحكم يدور مع السبب وليس مع الحكمة، بمعنى أنه لو أن إنسانا ليس مسافرا ويشق عليه الصيام، أو يشق عليه يقول إنه يشق عليه الصيام أو يشق عليه إتمام الصلاة، فهل نقول له أن يقصر الصلاة في البلد لأنه يشق عليه إتمام الصلاة؟ لا، لأن الشرع لم يعلق القصر بالمشقة وإنما علقه بالسفر. فالسبب هو وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به. الحكم يثبت بهذا الوصف الظاهر المنضبط من حيث إن الشارع علقه به. قال: وعلامته أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. السبب يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. يعني عندما نقول مثلا إن دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، معناه أن إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. فإذا وجد السبب اللي هو زوال الشمس وجد الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر. وإذا انعدم السبب لم تزل الشمس، انعدم الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر. طيب، هنا أيضا يعني تنبيه على أمر، وهو أن بعض الأحكام يعني الشرع جعلها متوقفة على سبب واحد فقط. فهنا إذا وجد هذا السبب الواحد وجد الحكم، وإذا انعدم السبب انعدم الحكم. لكن بعض الأحكام الشرعية الشرع جعل لها أكثر من سبب، بحيث إذا وجد واحد منها وجد الحكم، لكن إذا انعدم واحد منها لا ينعدم الحكم، وإنما ينعدم إذا انعدمت جميع الأسباب. يعني مثال هذا موضوع الميراث مثلا، الشرع جعل للميراث أسبابا، أسباب ميراث الورى ثلاثة، من يعرف أسباب الميراث الثلاثة اللي هي إيه؟ نعم، نكاح وولاء ونسب. النكاح الزواج، والولاء بمعنى الاعتاق. يعني فالنكاح سبب للميراث بمعنى أن الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها إذا مات، والولاء بمعنى العتق، يعني أن المعتق يرث من عبده. والنسب سبب للميراث، كما يتوارث الأب من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه وهكذا. فإذا أسباب الميراث ثلاثة، اللي هي النكاح والولاء والنسب. طيب إذا وجد سبب واحد من هذه الأسباب الثلاثة، هل يوجد الحكم؟ نعم، يوجد الحكم لوجود أي سبب واحد من هذه الأسباب الثلاثة. طيب إذا انعدم سبب من هذه الأسباب، هل ينعدم الحكم؟ نقول لا ينعدم إلا إذا انعدمت كل الأسباب. يعني شخصان ليس بينهما لا يعني زواج ولا ولاء ولا نسب، يعني مثلا رجل وامرأة، لا هذه المرأة لا هي زوجته ولا هو اعتقها ولا بينهما نسب، يبقى هنا انتفت أسباب الميراث. إذا ماتت هذه المرأة هل يرث منها شيئا؟ لا يرث، لعدم وجود سبب للإرث. لكن إذا وجد سبب ولم يوجد الآخر، يعني يوجد زواج بس لا يوجد نسب ولا اعتاق، يوجد الحكم لوجود سبب واحد لكن ينعدم لانعدام يعني جميع الأسباب إذا كان له أكثر من سبب. أما إذا كان الحكم له سبب واحد إذن هو إيه؟ يدور مع هذا السبب، إذا وجد السبب وجد الحكم، إذا انعدم السبب انعدم الحكم. قال: ثم قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم كجعل الإتلاف سببا للضمان، وهذا النوع من الأسباب يسمى العلة أيضا كما يأتي في باب القياس. المناسبة اللي هو إيه؟ يعني يمكن إدراك الحكمة بالعقل، يعني يمكن للعقل أن يدرك الحكمة في جعل هذا الشيء سببا لهذا الحكم. يعني قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم، أن هناك مناسبة لتعليق الحكم بهذا السبب، يمكن للعقل البشري أن يدرك هذه المناسبة. يقول: كجعل الإتلاف سببا للضمان، هنا الشرع جعل إتلاف مال الغير سببا لضمان هذا المال، أن تعوضه إما بمثله أو بقيمته أو فهنا الشرع يدرك حكمة ذلك، لأن الإيه؟ لأن هذا الأمر يعني فيه ردع عن التعدي على حقوق الآخرين، وفيه ضمان حق الإنسان وأنه لا يظلم ولا يتعدى عليه، ولأن الخسارة حصلت، التلف حصل، فإلحاقه بالمتسبب فيه أولى من إلحاقه بمن لم يتسبب فيه. يعني الآن صاحب المتاع، لماذا الشرع لم يقل له يعني خلاص أتلف متاعك، حتى لو كان هذا الإتلاف يعني خطأ وعن غير قصد، فلماذا الشرع لم يقل له خلاص سقط حقك لأن الرجل لم يكن قاصدا؟ هنا نقول يعني أن الإتلاف حصل، ولا بد أن الخسارة التي حصلت بالإتلاف إما تلحق صاحب المتاع وهو ليس له يعني ذنب في هذا الإتلاف ولا مباشرة له، لا هو باشر هذا الإتلاف ولا تسبب فيه، فإلحاقه بالمتسبب فيه أولى، حتى إيه؟ حتى لو كان مخطئا لكي إيه؟ ينتبه في المرة القادمة ولا يكرر الخطأ. لو كان كلما أتلف لا يلزم بتعويض، لا تهاون واستهتر بإتلاف متاع الغير ويقول إنه مخطئ. ثم إن الخطأ أيضا قد يكون ذريعة، إذا سمحنا للمخطئ ولم نطالبه بالتعويض قد يكون ذريعة لأن يتعدى شخص على آخر عمدا ويدعي أنه مخطئ ولا نستطيع إثبات أنه عامد وليس مخطئا وكذا. فالقصد أن هناك إيه؟ يظهر لنا مناسبة بين السبب والحكم، يعني العقل البشري يستطيع أن إيه؟ أن يدرك الحكمة في هذا، ووجه الارتباط بين السبب والحكم. فهنا هذا النوع من الأسباب يسمى العلة. فإذا السبب الذي يناسب الحكم ويظهر لنا وجه مناسبته للحكم هذا نسميه العلة. وقال إنه سيأتي في باب القياس الكلام على هذا النوع من الأسباب اللي هو العلة، ينبني عليه باب الإيه؟ القياس، لأن القياس كما سيأتينا اللي هو إلحاق فرع بأصله في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، نلحق فرع اللي هو مسألة غير منصوص عليها في الشرع، نلحقها بالأصل اللي هو المسألة المنصوص عليها. يعني الآن يأتينا مثلا نقول مثلا حرمة مثلا المخدرات، مخدرات مثلا يحرم استعمالها. طيب إذا قال لك قائل مثلا أين الدليل من القرآن مثلا على تحريم الحشيش والهروين والمشارف كذا، فنقول أشياء لم تذكر بنصها ولكن وجدت فيها العلة التي من أجلها حرم الخمر، فوجدت فيها علة تحريم الخمر موجودة فيها هذه العلة إما بمثلها أو يعني بأكثر من وجودها في الخمر، فنلحق الفرع مثلا اللي هو غير المنصوص عليه اللي هو المخدرات نلحقه بالأصل اللي هو المنصوص عليه اللي هو الخمر في الحكم الذي هو التحريم، في الحكم الذي هو التحريم باشتراكهما في علة ذلك الحكم لما فيها من إذهاب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك، يعني وإيقاع العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا هذه يعني العلة التي حرم الخمر من أجلها موجودة في المخدرات، فنقول نلحقها به باشتراكهما في علة ذلك الحكم وكذا. فهذا النوع من الأسباب اللي هو السبب الذي يناسب الحكم هذا يسمى العلة. قال وقد تخفى المناسبة كما في جعل الزوال سببا لوجوب الظهر، حين بعض الأسباب تخفى المناسبة، يعني ما هو وجه الارتباط بين هذا السبب وبين الحكم، فهنا أحكام تعبدية يعني غير معقولة المعنى، لا يعقل معناها، يعني لا يدرك معناها بالعقل، فإنما نتعبد لله سبحانه وتعالى بامتثالها، مثل جعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. ما العلاقة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر؟ لا يستطيع العقل هنا أن يدرك المناسبة بينهما، واضح؟ فلذلك هذا النوع من الأسباب تخفى فيه المناسبة، إذ العقل لا يدرك حكمة ذلك، وهذا النوع من الأسباب لا يسمى علة، هذا النوع من الأسباب لا يسمى علة. فإذا بناء على هذا نقول إن كلمة سبب أعم من العلة. ما العلاقة بين العلة والسبب؟ نقول العلة هي نوع من الأسباب، من الأسباب قد تظهر لنا مناسبتها للحكم وقد لا تظهر لنا مناسبتها للحكم، فإن ظهر لنا مناسبتها للحكم سميناها علة. إذن العلة هي نوع من السبب، العلاقة بين السبب والعلة هنا علاقة عموم وخصوص، إن السبب أعم والعلة أخص، يعني هي نوع من الأسباب أو قسم من الأسباب. وذكر يعني في المؤلف في الحاشية أن بعض الأصوليين يقول لا، يعني ليس السبب أعم من العلة، وإنما نقول إذا ظهرت المناسبة نسميه علة، إذا لم تظهر المناسبة نسميه سبب، فالعلاقة بينهما التباين، يعني ليس أحدهما يعني ليس السبب أعم من العلة، وإنما السبب يعني قسيم للعلة، هذا قسم وهذا قسم آخر لا يندرج أحدهما تحت الآخر. لكن الذي مشى عليه يعني هنا في الكتاب إن إن السبب أعم وإن العلة تعتبر نوعا من الأسباب. قال فالسبب أعم من العلة مطلقا، السبب أعم من العلة مطلقا. قال وقد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، احنا ذكرنا أمثلة لأشياء يعني جعلها الشرع علامة على وجوب أمور، فيقول قد يكون السبب لغير الوجوب، يكون سبب للتحريم مثلا أو سبب للندب. فقال قد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، كالإسكار هو سبب تحريم الخمر، فهنا الإسكار سبب لتحريم الخمر، والضرورة هي سبب لحل الميتة، في عندنا سبب للتحريم اللي هو الإسكار سبب لتحريم الخمر، وسبب للحل للإباحة، وهي الضرورة سبب لحل الميتة، والقرابة هي سبب للولاية وللإرث ولندب الصلة والبر، ولندب الصلة والبر، القرابة سبب لهذه الأمور، سبب للإرث وسبب لكون صلة الرحم بين القريبين والبر بالوالدين وكذا. فإذا إيه القرابة يعني تكون سببا لهذه الأمور. والجهالة هي سبب لفساد عقد بيع المنابذة والملامسة. هذان يعني نوعان من البيوع فيهما جهالة. المنابذة هو يعني بيعان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، عن المنابذة والملامسة. ومن تعريفاتها يعني قالوا أن يقول البائع مثلا للمشتري: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بدرهم مثلا. وعنده ثياب كثيرة، بعضها يمكن يساوي نصف درهم أو ربع درهم، وبعضها يمكن يساوي 10 دراهم. فيقول له: أي ثوب نبذته إليك، يعني طرحته إليك أو ألقيته إليك، فهو لك مثلا إيه بدرهم. فقد يعني ليس لك إيه أن تفتشه وتعرف صفته أو كان تأخذ على ما هو عليه كده. قد يكون يسوى 10 دراهم وقد يكون يسوى ربع درهم. فإذا هنا إيه فيه جهالة. والملامسة أيضا يكون عنده مثلا بضائع يعني غير معلومة الوصف وغير متماثلة، ويقول له: أي مثلا شيء لمسته فهو لك بكذا. فاللي هيلمسه خلاص عليه أن يشتريه مثلا بمبلغ معين، وقد يكون يساوي هذا المبلغ أو أقل أو أكثر. أو فهنا في هذا البيع فيه جهالة. فيقول هنا: إن الجهالة هي سبب لفساد عقد بيع المنابذة والملامسة، وعقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة وانتفاع البائع بالثمن. عقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة، والسبب لحل انتفاع البائع بالثمن. وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. إذن إيه السبب؟ قد يكون سببا لوجوب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة، أو سبب لفساد، أو سبب لغير ذلك. فالأسباب يعني أنواع متعددة. قال: ونحب أن نبين أن الشرع قد يجعل الأحكام مرتبة على أسباب لا دخل للمكلفين بها ولا هي في مقدورهم، كجعل الدلوك سببا للصلاة وجعل القرابة سببا للميراث. واضح؟ فيقول أن الأسباب منها أسباب في مقدور المكلف وأسباب ليست في مقدور المكلف. فمثلا دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، هنا السبب ليس في مقدور المكلف. لكن مثلا نقول عقد البيع سبب في حل انتفاع المشتري بالسلعة وانتفاع البائع بالثمن. البيع مثلا في مقدور المكلف. فإذا الأسباب تنقسم هنا إلى قسمين، يعني قسم يكون السبب فيه في مقدور المكلف، وقسم لا يكون في مقدور المكلف. قال: أدلة السببية. قال: تدل النصوص الشرعية على كون على كون شيء سببا للحكم بأمور مختلفة فصلناها في باب العلة في القياس، وسميت مسالك العلة. يعني كيف يثبت أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء؟ فقال: بحيث يعني يلزم من وجوده وجوده، ويلزم من عدمه عدمه. فهذا الربط بين شيئين يعني شرعا بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدم أحدهما عدم الآخر. فهذا إما أن يثبت يعني إما أن يثبت بالنص بالقرآن بالقرآن الكريم، وإما أن يثبت بالسنة النبوية، النصوص اللي هي القرآن أو السنة، وإما أن يثبت بالإجماع، وإما أن يثبت بالإجماع، وإما أن يثبت بالاستنباط. بالاستنباط اللي هو إيه يعني وهذا كله سيأتي توضيحه في باب مسالك العلة في موضوع القياس. يعني أحيانا يكون عندنا نص على أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء، يعني مثلا النصوص التي فيها من أجل مثلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة. الدافة اللي هي الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، يعني إذا ذبح أضحية يأكل منها 3 أيام وما بقي يلزمه أن يتصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة، يعني من أجل الفقر وحاجة الناس يعني إلى اللحم وقلة اللحم بأيدي الناس، فلأجل هذا نهى عن هذا حتى يتواسى الناس بينهم. ثم لما وسع الله على المسلمين نسخ هذا الحكم، يعني لأنه كان مرتبطا بالعلة، يعني الفقر كان هو العلة أو هو السبب في منع ادخار لحوم الأضاحي، ثم لما زال السبب زال الحكم ونسخ الحكم. فلفظ من أجل أو لفظ لعل، مثلا لعلكم، أو مثلا لام التعليل، مثلا استعمال لام التعليل وكذا إلى غير ذلك يعني في النصوص، فهذه تفيد يعني ارتباط هذا الأمر بهذا الأمر، والشرع هنا يعني يكون النص هو الذي أثبت كون هذا الشيء سببا لهذا الشيء، وأحيانا الإجماع يدل على الارتباط بين شيئين بحيث إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انعدم انعدم الآخر، وأحيانا يتم هذا بالاستنباط. بالاستنباط الفقهاء يستنبطون علة الحكم، إن لماذا حرم الشرع مثلا هذا الأمر. أحيانا ما يكون عندنا نص صريح يعني إن الشرع حرم هذا من أجل كذا وكذا، لكن الفقهاء يستنبطون العلة ويقولون الشرع إنما حرم هذا الأمر من أجل كذا وكذا وكذا، فإذا وجدت هذه الأسباب وجد الحكم الذي هو التحريم، وإذا انتفت يزول الحكم. ثم إذا وجدت هذه الأسباب التي أدت إلى تحريم مثلا أمر ما، إذا وجدت في أمر آخر فيحكمون بتحريمه لوجود أسباب التحريم وهكذا. فهذه يعني اللي هي مسالك العلة، إن شاء الله يأتي الكلام عنها في باب القياس. قال: الحكم الثاني الشرط. يبقى أول حكم من الأحكام الوضعية هو السبب، نستطيع أن نقول يعني أنه ما يلزم من وجوده وجود الحكم، وما يلزم من عدمه عدم الحكم يعني. قال: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى هنا الفرق بين السبب والشرط، أن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا السبب، لكن الشرط يتفق مع السبب في أنه يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول: فالطهارة شرط لصحة الصلاة. عندما نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، ما معنى هذا؟ معناه أنه يلزم من عدمها عدم الحكم اللي هو صحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. يعني الآن شخص صلى بغير وضوء، صلى وهو محدث، فنقول ما حكم الصلاة؟ نقول صلاته غير صحيحة، صلاته باطلة غير صحيحة. لماذا؟ لاختلال الشرط، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة وهو لم يأتي بالشرط، فإذا يلزم من عدم الشرط عدم الحكم، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر. لكن هل يلزم من كون الإنسان صلى بوضوء، هل يلزم من هذا أن تكون صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ قال لك لا يلزم، ممكن شخص صلى بوضوء بس إلى غير القبلة أو قبل دخول الوقت مثلا أو كذا، صحيح هو يعني أتى بشرط من شروط صحة الصلاة، لكن لا يلزم أن تكون صلاته صحيحة، قد تكون صلاته باطلة لإخلاله بشروط أخرى أو لانتفاء أسباب أو لوجود موانع. فإذا لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. قد يوجد إذا وجد الشرط، والله نقول شخص صلى بغير وضوء هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب نقول قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة إذا استوفى جميع الشروط و انتفت الموانع وكذا صحت، لكن إذا اختل شرط من الشروط أو وجد مانع يمنع من صحة الصلاة أو كذا، إذن لا تكون صحيحة. فإذا الشرط نقول هنا يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، ولا يلزم أيضا عدم الحكم. قال هذا والركن أيضا يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. والفرق بينهما أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة، أما الشرط فهو خارج عن الحقيقة. يعني يقول الركن والشرط كلاهما يلزم من عدمه عدم الحكم، بس ما الفرق بين الركن والشرط؟ قال لك الفرق بينهما أن الركن هو جزء من ماهية الشيء حقيقة، والشرط ليس داخلا في ماهية الشيء أو في حقيقة الشيء. بمعنى أن الشروط يعني يؤتى بها قبل العبادة، وأما الأركان فهي أجزاء من العبادة. فمثلا عندنا في الصلاة مثلا نقول شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجس ودخول الوقت والنية، هذه الأشياء كلها يؤتى بها قبل الصلاة، يعني قبل ما يدخل في يعني أول شيء في الصلاة هو تكبيرة الإحرام. فقبل أن يكبر للإحرام قبل أن يدخل في الصلاة يكون قد استقبل القبلة وستر العورة وتطهر من الحدث والنجس ودخل الوقت ونوى الصلاة ثم يدخل فيها. فإذا الشروط ليست جزءا من العبادة، وإنما هي يعني أشياء يؤتى بها قبل الدخول في العبادة. وأما الأركان فهي مثل تكبيرة الإحرام ومثل الركوع والسجود والقيام، هذه أشياء يعني هي جزء من ماهية العبادة، لكن يشتركان الشرط والركن في أنهما إذا انعدم أحدهما انعدم الحكم. يعني الصلاة بغير وضوء مثل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، إنها صلاة يعني غير صحيحة. قال طبعا الأركان بالنسبة للصلاة مثلا هذه يعني فروع فقهية، يعني مسألة إن الأركان مثلا هناك ركن الإخلال به سواء عمدا أو سهوا يبطل الصلاة كلها، هناك بعض وهناك أركان أخرى يعني الإخلال بها إذا كان سهوا يبطل الركعة التي هي فيها ولا يبطل الصلاة كلها، على تفصيل يعني في كتب الفقه. يعني تكبيرة الإحرام مثلا هي ركن إذا أخل به سواء عمدا أو سهوا، شخص صلى بغير تكبيرة إحرام سواء عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، لكن شخص مثلا لم يقرأ الفاتحة أو لم يركع فنقول إذا يعني ساهيا أو مخطئا، نقول إذا تذكر ذلك قبل أن يشرع في الركعة التالية، قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية نقول يأتي بالركن وبما بعده، وأما إذا تذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية نقول إذن بطل بطلت الركعة، لا تبطل الصلاة كلها ولكن تبطل الركعة وكذا. فهذه فروع يعني، لكن الغرض يعني أن الشرط والركن يعني يلزم من عدمهم عدم الحكم. قال والشرط نوعان أيضا، الأول شرط وجوب كالحول فإنه شرط لوجوب الزكاة، والثاني الحول شرط لوجوب الزكاة، يعني مرور سنة على النقدين وعلى بهيمة الأنعام، فهنا الحول في النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وكذا شرط لوجوب الزكاة، بحيث أن الزكاة لا تجب إلا بعد مرور سنة على امتلاك النصاب يعني، ثم بعد ذلك كلما مر حول يزكي. والثاني شرط صحة كما في الطهارة للصلاة، يعني في شرط وجوب أنه لابد من هذا الشرط يعني لوجوب الحكم، بحيث إذا لم يوجد الشرط لم يجب الأمر. وهناك شروط صحة اللي هو يعني يلزم من عدمها عدم الصحة، يعني في شرط يلزم من عدمه عدم الوجوب وشرط يلزم من عدمه عدم الصحة. قال كما في الطهارة للصلاة، يعني مثلا في الصلاة نقول مثلا من شروط وجوب الصلاة مثلا الإسلام والعقل والبلوغ مثلا، هذه شروط لوجوب الصلاة. فإذا قلنا مثلا الإسلام شرط لوجوب الصلاة والعقل شرط لوجوب الصلاة، معناه أن الكافر لا تجب عليه الصلاة والمجنون لا تجب عليه الصلاة، فهنا شرط للوجوب واضح، لكن هناك شروط للصحة اللي هي الطهارة شرط للصحة، بمعنى الإنسان غير متطهر، هل نقول لا يجب عليه الصلاة؟ لا، الصلاة وجبت عليه حتى لو كان غير متطهر، حتى لو كان لم يستقبل القبلة، بس هو مسلم بالغ عاقل، فإذا الصلاة واجبة عليه. فنقول هنا إيه؟ الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، هذه شروط لصحة الصلاة وليس لوجوبها، بمعنى أنه إذا لم يأتي بها لا نقول أنه سقط عنه وجوب الصلاة، وإنما نقول إيه؟ يعني لم تصح منه الصلاة، بس الصلاة واجبة عليه، وعليه أن يعني إذا صلى صلاة أخل فيها بشروط الصحة عليه أن يقضي هذه الصلاة، لأن الصلاة كانت واجبة عليه، وإخلاله بالشروط لا يسقط وجوبها، وعليه أن يقضيها. لكن مثلا الكافر إذا أسلم، وقبل إسلامه كان كافرا لم تكن الصلاة واجبة عليه، فإذا أسلم لا نلزمه ليس عليه قضاء الصلوات التي فاتته حال كفره، لأن لم تكن واجبة عليه قبل إسلامه، إنما وجبت عليه بعد الإسلام. فإذا هناك شرط وجوب وشرط إيه؟ صحة. قال: وقد يكون الشيء الواحد شرط وجوب وشرط صحة، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة. قد يكون الشيء الواحد شرط وجوب وشرط صحة في نفس الوقت. يقول مثل دخول الوقت، بمعنى أنه قبل دخول الوقت، الآن مثلا الشمس لم تغرب بعد، فهل وجبت علينا صلاة المغرب؟ نقول لم تجب علينا لعدم وجود دخول الوقت. طيب إذا صلى المغرب قبل دخول وقتها هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. يبقى إذن دخول الوقت هنا يقول هو شرط للوجوب وشرط للصحة في نفس الوقت، قد يجتمع الأمر، قد يجتمعان وقد ينفصلان. واضح؟ يعني الإسلام بالنسبة للصلاة هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ نقول شرط وجوب. بالنسبة للطهارة نقول هي شرط صحة. بالنسبة لدخول الوقت قال شرط وجوب وصحة. طبعا بالنسبة للإسلام أيضا البعض يعني يقول أنه أيضا شرط وجوب وصحة، بمعنى أن المشرك إذا صلى صلاته أيضا باطلة، يعني هي لا تجب عليه الصلاة وإذا صلى صلاته باطلة مثلا. لكن الطفل الصغير مثلا إذا صلى ممكن نقول أن صلاته هو لا تجب عليه الصلاة، بس صلاته صحيحة، بمعنى أنه يثاب عليها، بمعنى أنه يثاب عليها مثلا إذا وهكذا إذا كان يعقلها وكذا. طيب، فالخلاصة يعني أن الشرط قد يكون للوجوب فقط أو للصحة فقط، وقد يجتمع الأمران. قال: أدلة الشرطية. قال: يدل الشرع على شرطية شيء لشيء بأمور. أولا بنفي الثاني عند عدم الأول. يعني كيف نعرف أن هذا الأمر شرط للأمر الآخر؟ قال بأمور: واحد، بنفي الثاني عند عدم الأول. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط صحة الصلاة. يبقى هنا نفى قبول الصلاة عند عدم الإيه؟ الطهارة، فدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وقبولها. وقوله: ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول، والغلول يأتي يعني بمعنى عام وبمعنى خاص. معنى عام اللي هو ايه؟ المال الحرام المأخوذ بغير حق، والمعنى الخاص يعني الغلول اللي هو بمعنى الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. قال: دل على أن كون المال المتصدق على أن كون المال المتصدق به حلالا شرط صحة الصدقة. واضح؟ فلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فدل على أن التصدق بالمال الحرام المأخوذ بغير حق أنها صدقة يعني غير مقبولة. وقوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يدل على أن الحول شرط وجوب الزكاة. يبقى هنا الشرع نفى الثاني اللي هو وجوب الزكاة عند عدم الأول اللي هو حلول الحول. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بشاهدي عدل. فنفى صحة النكاح عند عدم وجود شاهدي عدل، فدل على أن الشهود شرط لصحة النكاح. فدل الأمر الأول الذي نعرف به الشرطية. الأمر الثاني قال: بنص الشرع على الشرطية. بنص الشرع على الشرطية، يبقى الأول كان بنفي الثاني عند عدم الأول، والثاني أن يكون عندك نص على أن هذا الأمر شرط على لهذا. ثلاثة: بالإجماع على كون الشيء شرطا، كإجماعهم على كون استقبال القبلة وستر العورة شرطين لصحة الصلاة. أربعة: بورود النهي عن الشيء في عبادة أو عقد، وهذا عند من يقول إن النهي يقتضي الفساد، أما من لا يقول بذلك فلا يكون النهي دالا عنده على الشرط. هناك يعني مسألة خلاف بين العلماء، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا. يعني إذا الشرع نهى عن عبادة أو نهى عن معاملة، فهل معنى هذا أن هذه العبادة فاسدة أو وهذه المعاملة فاسدة، أو أن النهي يقتضي التحريم فقط ولا يقتضي الفساد، والفساد يحتاج إلى دليل آخر. فقال عند الفقهاء الذين يقولون إن النهي يقتضي الفساد، فعندهم كل ما نهى الشرع عنه من عبادات ومعاملات فهذه تكون عبادات فاسدة ومعاملات فاسدة، فمعناه أن اجتناب فعل هذه المنهيات شرط لصحة هذه العبادات والمعاملات. واضح؟ يعني العبادات التي نهي عنها، يعني مثلا يقول لك زي الوضوء مثلا في إناء من الذهب، نهي الشرع مثلا نهى عن استعمال أنية الذهب والفضة، فإذا شخص توضأ في إناء ذهب أو فضة، عند من يقول إن النهي يقتضي الفساد يقول لك هذا وضوء فاسد، فإذا من شرط صحة الوضوء ألا يكون الإناء المتوضأ فيه إناء ذهب أو فضة مثلا. الصلاة في الدار المغصوبة، فالغصب مثلا مما نهى عنه الشرع، والصلاة في دار مغصوبة فهذا يعني مما نهى عنه الشرع جزاك الله. فمن الفقهاء يعني من يقول إن الصلاة في الدار المغصوبة صلاة باطلة، فيقول من شرط صحة الصلاة، فهنا يستفيد من هذا النهي أنه من شرط صحة الصلاة أن تكون الصلاة في يعني دار غير مغصوبة مثلا، وهكذا يعني. فهنا يستفيدون شروط الصحة من خلال النواهي. واضح؟ ان الشرع مثلا نهى عن البيوع التي فيها جهالة، مثلا نهى عن بيع الغرر، البيوع اللي فيها جهالة مثلا، الاشياء المجهولة، فيقولون مثلا هذا النهي يقتضي الفساد، فمعناه ان من شرط صحة البيع الا يكون البيع فيه جهالة او كذا. فمن الفقهاء يعني من يقول ان النهي يقتضي الفساد دائما، وبعضهم يقول لا، النهي يقتضي التحريم، واما الفساد فيحتاج الى دليل اخر، ليس مجرد النهي ولكن نحتاج الى دليل اخر يدل على الفساد. ممكن تكون العبادة او المعاملة صحيحة لكن مع الاثم، يكون اثم لارتكابه النهي والعبادة او المعاملة تصح. قال الحكم الثالث: المانع. قال: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم. الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم. الوجودي عكس العدم، الوجودي عكس العدم، فيقول يعني ان المانع ليس هو يعني عدم كذا وعدم كذا، وانما المانع هو وجود شيء، يعني اذا وجد منع ثبوت الحكم. قال: وبتعبير آخر، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. يعني مثلا نقول من موانع الإرث، ما هي موانع الميراث مثلا؟ الرق والقتل واختلاف الدين، هذه موانع الرق، يعني كون الإنسان رقيقا مملوكا، هذا يمنع الميراث. يعني رجل توفي وله ابنان، ابن حر وابن عبد مملوك، نقول المال كله للابن الحر، والابن المملوك لا ليس له ميراث. لماذا؟ لأن الرق مانع من الميراث، لأنه الرق مانع من الميراث. مثلا القتل من موانع الميراث، يعني مثلا شخص قتل أباه، والأب هذا له ابنان، ابن اللي هو القاتل الذي قتله، وابن آخر لم يقتله، فنقول إيه، الابن القاتل ممنوع من الميراث، لا يرث شيئا لأنه قاتل، والقتل يمنع الميراث، والابن الآخر هو الذي يأخذ ماله كاملا. اختلاف الدين، مثلا توفي رجل مسلم وله ابنان، واحد كافر واحد مسلم، فنقول المال كله لابنه المسلم لأنه على دينه، والكافر يخالفه في الدين فليس له من الميراث شيء، لأن اختلاف الدين من موانع الميراث. فإذا المانع هنا يقول وصف وجودي، شيء موجود، اللي هو الرق، القتل، اختلاف الدين، أشياء وجودية، ليس يعني عدم كذا وعدم كذا، وإنما وصف وجودي، ظاهر منضبط، أوصاف ظاهرة منضبطة، زي ما شرحنا في موضوع السبب، يعني معنى الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، أو بتعبير آخر يقول ما يلزم من وجوده العدم. يبقى إذن يلزم من وجود القتل أو الرق أو اختلاف الدين، يلزم من وجود واحد من هذه الأمور العدم، اللي هو عدم الحكم، اللي هو عدم الميراث. القتل يلزم منه عدم الميراث، الرق يلزم منه عدم الميراث، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. بمعنى الآن مثلا شخصان، مثلا زيد وعمر، كل واحد منهما لا هو قتل الآخر ولا خالفه في الدين ولا وليس أحدهما رقيقا، يعني شخصان ليس بينه لا قتل ولا رق ولا اختلاف ديني، إذن لا يوجد مانع من الميراث، لا يوجد مانع من الميراث. هل معنى هذا أنهما يتوارثان؟ يعني زيد وعمر، الآن مثلا أي اثنين منكما يعني جالسان ليس بينهما يعني قرابة ولا كلاهما أحرار ولم يقتل أحدهما الآخر ولا يخالف أحدهما الآخر في الدين، كله يعني كلنا مسلمون يعني بحمد الله، فإذا لا يوجد مانع من الميراث. لكن هل يلزم من هذا أنه زوات واحد منا يرث الباقون لعدم وجود مانع من الميراث؟ لا، نقول عدم المانع لا يلزم منه وجود الحكم، ولا يلزم عدمه أيضا. يعني إذا لم يوجد المانع، والله قد يحصل توارث إذا كانت الأسباب موجودة، إذا كان بينهما نسب، يعني شخصان لم توجد موانع الإرث بينهما وفي نفس الوقت بينهما سبب للإرث، لأنه مثلا أحدهما هو أخ الآخر أو أبوه أو ابنه، فإذا وجد سبب للإرث ولم توجد الموانع فيرث. بينما شخصان لم توجد بينهما موانع الإرث، لكن لا يلزم من هذا أنهما يتوارثان لأنه لا توجد أسباب الإرث. واضح؟ فإذا يلزم من وجود المانع عدم الحكم. الآن اختلاف الدين، يلزم من اختلاف الدين عدم الميراث. واضح؟ طيب ما الذي يلزم من عدم المانع؟ إذا لم يوجد مانع من موانع الميراث، ما الذي يلزم من هذا؟ هل يلزم التوارث أو يلزم عدم التوارث؟ لا هذا ولا هذا، ممكن يتوارثان ممكن لا يتوارثان، هذا مرتبط بإيه؟ بوجود الأسباب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع الأخرى إلى آخره. فإذا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. وإذا نلاحظ الآن، لو تلاحظ لو تقارن الآن تعريف الشرط بتعريف المانع، تجد أن الشرط يقابل المانع، أليس كذلك؟ الشرط يلزم من عدمه العدم، والمانع يلزم من من وجوده العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم، والمانع يلزم من وجوده العدم. والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. بينما السبب، احنا قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدد. طيب قال: وهو نوعان، مانع وجوب ومانع صحة. مانع وجوب، هناك موانع الوجوب وهناك موانع الصحة. قال: فلو قتل رجل رجلا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، وجب عليه القصاص. فإن علمنا أن القاتل أب للمقتول امتنع القصاص، فيقال الأبوة مانعة من وجوب القصاص. يعني الأب إذا قتل ابنه فالأبوة تمنع وجوب القصاص، لا يقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده، يعني لا يقتص من والد إذا قتل ولده. فقال الأبوة مانعة من وجوب القصاص. قال: وكذا الدين مانع من وجوب الزكاة. الدين يمنع وجوب الزكاة. واضح؟ بمعنى أن الإنسان يعني قد يكون يملك نصابا ولكن عليه ديون تستغرق هذا النصاب، فالدين يمنع وجوب الزكاة عليه. قال: ومثال مانع الصحة، يبقى اللي فات هذه كانت أمثلة لمانع الوجوب. ومثال مانع الصحة: العدة مانعة من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد أثناءها. يعني مثلا المطلقة إذا كانت تحيض فعدتها 3 حيضات، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل. فلو امرأة مطلقة مثلا وهي في أثناء مدة العدة عقد تزوجها شخص آخر غير، يعني لم يراجعها طريقها وإنما شخص آخر تزوجها وهي في عدة طلاق من رجل آخر، فهنا العدة مانعة من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد في أثنائها. نقول العدة تمنع صحة النكاح، هذا العقد الذي وقع في العدة عقد باطل، يلزمهم إعادة العقد بعد انقضاء العدة، والعقد هذا يعتبر باطلا لا تترتب عليه آثار، لا يحل أحدهما للآخر ولا يثبت بينهما توارث إذا مات أحدهما، لأن هذا الزواج باطل طالما وقع في العدة. قال تنبيه، نعم، لا نقول مثلا امرأة زيد طلقها زيد وهي في عدتها من تطليق زيد لها، جاء عمرو وعقد عليها بعدما طلقت من زيد وهي مفروض عدتها 3 حيضات، فبعدما طلقت من زيد بأسبوع ولا شهر جاء عمرو وعقد عليها، فهذا العقد عقد صحيح أو باطل؟ باطل. لماذا؟ نقول لأن لوجود مانع يمنع صحة العقد. ما هو الذي منع صحة العقد هنا مع أنه كان بولي وشهود، جابوا ولي وجابوا شهود وأعطاها صداق وكل شيء، بس العقد هذا باطل. لماذا؟ لأنه وقع في أثناء العدة، والعدة مانعة من صحة العقد. واضح؟ قال تنبيه: الشرط كما هو ظاهر ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. يقول لك يبقى إذن الشرط ضد المانع، ونستطيع أن نقول إن عدم الموانع شرط، يعني هناك شروط صحة الصلاة، وكذلك انعدام موانع الصحة هي تعتبر شروطا لصحة الصلاة، وانتفاء شروط صحة الصلاة تعتبر مانعا من صحة الصلاة. يعني عدم شروط صحة الصلاة تستطيع أن تقول إنه مانع من صحة الصلاة، لأن الشرط ضد المانع مقابل المانع. واضح؟ فنقول مثلا عدم الطهارة مانع من صحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. ماشي؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، معناها عدم الطهارة مانع من من صحة الصلاة. فإذا عدم الشرط يعتبر مانعا، واضح؟ وعدم المانع يعتبر شرطا. واضح؟ يعني مثلا طيب قال: ولهذا يقع في كلام بعض الفقهاء الاجتزاء عن ذكر الموانع بأن الشرط عدمها، كقولهم في شروط صحة البيع ألا يكون في المبيع جهالة، يعنون أن الجهالة مانع من موانع صحة البيع. أما التحقيق فهو أن كل من الشرط والمانع أمر وجودي لا عدمي فلا يتداخلان. فهنا يقول يعني أن طريقة يعني بعض الفقهاء أنهم لا يعدون الموانع اكتفاء بالشروط، يكتفون بالشروط ولا يعدون الموانع. فلما يجوا مثلا يتكلمون عن شروط صحة البيع، فلا تجد مثلا في كثير من كتب الفقه موانع صحة البيع. طيب هل البيع، هل هناك ما يمنع صحة البيع؟ نعم هناك ما يمنع صحة البيع، اللي هو الجهالة مثلا، جهالة المبيع تمنع صحة البيع، بس هم لا يضعونها تحت عنوان موانع صحة البيع، وإنما يضعون تحت عنوان شروط صحة البيع عدم الجهالة، عدم الايه الجهالة، فيخلوا عدم المانع شرطا، ماشي، هي الجهالة تمنع صحة البيع، إذا عدم الجهالة شرط في صحة البيع. فلما يعدون الشروط فيعدون الشروط الوجودية للأشياء التي لابد من توافرها، ويعدون شروطا ايه عدمية لعدم كذا وعدم كذا وعدم. الشروط اللي هي عدم كذا وعدم كذا هذه في الحقيقة هي ايه، ممكن تعتبرها موانع وجودية، يعني بدل ما نقول الشرط عدم كذا، لا نقول المانع وجود كذا، فنخلي الشروط وجود كذا وجود كذا وجود كذا، والمانع وجود كذا ووجود كذا وجود كذا. فيقول يعني هذا الايه الادق والاحسن، لكن يعني كما ذكرنا الفقهاء يعني كثيرا ما يستغنون يعني بذكر عدم الموانع، بذكر الشروط عن عدم الموانع، فعدم الموانع يحطونها من ضمن الشروط. واضح؟ طيب، قال: قاعدة لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل. قال: وذلك أن السبب مثلا هو حكم شرعي، فمن ادعى سببية شيء لشيء فلا بد له من إثبات ذلك بدليل، وإلا كان قولا على الله بلا علم. واضح؟ فيقول يعني الأحكام الوضعية هذه يعني أحكام شرعية ليس فيها مجال يعني للهوى، فلا يصح لأحد يعني أن يقول على الله بغير علم، ويبدأ يقيد الإيه من كثير ممن يخوض يعني في الدين بجهل وبهوى، فيأتي يقيد الإيه الأحكام الشرعية، يقول لك لا هو صحيح هذا الشيء يعني أوجبه الشرع، ولكن يشترط له كذا ويشترط له كذا، ولا بد من توفر سبب، يضع هو من رأسه شروطا وأسبابا وموانع وكذا، يقيد بها الأحكام الشرعية من غير دليل ولا برهان. فيقول أن الأحكام الشرعية يعني لا يصح أن نجعل أسبابا أو شروطا أو موانع بالهوى، لا بد من دليل على إثبات السببية أو إثبات الشرطية أو إثبات المانعية. قال: فلو قال قائل: يجب على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتارا أي يقضي، ليقول يجب على تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها مستهترا بها عامدا، قال يجب عليه أن يقضي، قال: فقد ادعى سببية ذلك الترك للقضاء، ادعى أن الإيه أن الترك هو سبب للقضاء، قال: ولا بد من إيراد الدليل لذلك، فهذا في سببية الوجوب. يعني هو من قال يجب القضاء فلا بد أن يأتي بسبب يدل على وجوب الإيه القضاء. ومثله سببية الندب، فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء. طبعا بالنسبة للموضوع المثال الأول، هو بعض الفقهاء يعني يقول أنه يسقط عنه القضاء لعظم يعني جرمه، لعظم جرمه، وليس يعني الذي تركها سهوا أو يقضي أو بسبب النوم أو النسيان أو كذا. وبعضهم يقول ان القضاء هنا يعني ليس ايه بسبب الترك، وانما هو بسبب دخول الوقت، هو السبب الاول ما زال موجودا وهو ما زال مطالبا بها من السبب الاول وليس من اجل تركها. المهم يعني الغرض المثال يعني قال: ومثل سببية الندم، من ادعى ندبية صيام الثلاثاء او عمرة رجب، فقد ادعى ان يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم، وان شهر رجب سبب لندبية العمرة، فيطالب على كل من ذلك بدليل. وهذا يعني يقطع باب البدع، من ادعى استحباب عبادة معينة في وقت معين فيقال له ادعاؤك ان هذا الوقت سبب لاستحباب هذه العبادة هذا يحتاج إلى دليل. وكذا سببية التحريم وسببية الكراهة، وهكذا في الموانع والشروط نفس الشيء، كما أن السبب يحتاج دليل فالمانع يحتاج دليل والشرط يحتاج دليل. طيب نتوقف في صلاة المغرب إن شاء الله.